إن الجميع مسافر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأخوة والأخوات، وأحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. نحن في هذه الدنيا مسافرون، نعم نحن مسافرون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فنحن مسافرون، ولو نظرتم في الأمم السابقة لوجدتم أنهم وإن طالت أعمارهم إلا أنهم حطوا رحالهم في إلى سفر معين. فهذا نوح عليه السلام مثلا عاش أكثر من 1000 سنة، وفترة دعوته فقط كانت 1000 سنة إلا 50 عاما، فما بالك بما عاش قبلها وما عاش بعدها، ومع ذلك حط رحله بعد ذلك. كل من طال عمره أو قصر لا بد أن يسير في طريق واحد حتى يعني ينتهي إلى شيء، مثل ما قال: ستفضي بك الأيام في بعض مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها. أنت تمر بك الأيام، خليه يمر بك 100 سنة أو 200 سنة أو يمر بك 100,000 سنة، ستصل إلى نهاية الحياة. فنحن في الحقيقة مسافرون. ما الذي ينبغي على هؤلاء المسافرين؟ تكلمنا في حلقات ماضية حول بعض النقاط المهمة التي يتميز فيها بعض الناس عن بعض في خلال سفرهم، فتعالوا نتكلم اليوم عن التميز، وكيف أستطيع أن أتميز بعلم، أن أتميز بتجارب، أن أتميز بأخلاق، أن أتميز بعقل، بذكاء. وقد استضفنا لكم بين يدي مجموعة من الشباب المتميزين إن شاء الله، عسى الله أن يوفقهم معنا، الأخ وليد وطلال وعبد الله، أبوا إلا أن يشاركوكم في هذه الحلقة، فسوف نطرح معهم هذا الموضوع ونحاول أن نناقش بعض النقاط. لكن أعطوني يا شباب هال10 دقائق حتى أعطي الأخوة والأخوات مقدمة حول الموضوع الذي معنا. سأتكلم أولا عن حرص الإنسان على التميز في زيادة معلوماته وتجاربه. لو تتأمل في القرآن، بل تعال نتأمل في الدين، الفضائل في الدين كثيرة. عندنا مثلا قيام ليل، عندنا صيام نهار، عندنا قراءة قرآن، عندنا صدقات، عندنا حسن خلق، عندنا جهاد، عندنا مثلا إيتاء زكاة، عندنا أشياء كثيرة. الأمر الذي أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، أول أمر أنزله إليه، أول آية، أول كلمة نزلت في القرآن إيش يا شباب؟ اقرأ. لاحظ، ما قال صلي، صم، زكي، تصدق، أول كلمة اقرأ، مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف يقرأ، وهو أمي، مثل ما قال الله تعالى، مثل ما قال الله عز وجل له: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. أنت ما تعرف تتلو أول شيء كتاب ولا تكتب، ومع ذلك الله تعالى يقول لنبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم قال له مرة ثانية: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. لاحظ، علم الإنسان ما لم يعلم، كلها علم، قلم، اقرأ، كتابة، يدلك على أن الإنسان حقيقة الذي لا يقرأ لن يتميز في هذه الحياة. الإنسان الذي لا يحرص على تطوير مهاراته بالقراءة، بالاستفادة من تجارب الآخرين، يكون عنده شيء منظم يقرأه ويستفيد منه، ولا لن يستطيع هذا الإنسان فعلا أن يتميز في وجوده عند الناس. طيب، تعالوا نتكلم عن هذا النوع من التميز، ثم نذكر أنواع التميز الأخرى. تعالوا نتكلم عن القراءة. فنحن أمة اقرأ، وفعلا أنزل الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة فقال له اقرأ، فلا زال عليه الصلاة والسلام يقرأ ويقرأ ويأمر الصحابة بالقراءة ويأمرهم بالتعلم، حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال عليه الصلاة والسلام مقدما على مثل ذلك. طبعا يقول العلماء: لولا الكتب لضاعت العلوم، لولا أن الصحابة مثلا حفظوا لنا الأحاديث، لولا أن القرآن كتب، جمع في عهد أبي بكر، ثم جمع في عهد عمر، ثم جمع في عهد عثمان، ثم في عهد علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، كل واحد من هؤلاء الصحابة الكرام يحرص على أن يعني يكون عنده شيء من ذلك. عبد الله بن عمرو بن العاص أقبل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أكتب عنك؟ يعني أنا أحفظ الأحاديث التي تحدث بها، لكن هل ممكن أني أكتب؟ قال صلى الله عليه وسلم: أكتب فوالله ما يخرج منه إلا حق. يكتب ما في مشكلة. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما وكان من بين الحاضرين رجل أعرابي اسمه ابن أبي كبشة، فقال الرجل: يا رسول الله اكتب لي هذا الكلام، أنا بذهب إلى قومي اكتب لي هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لابن أبي كبشة، اكتبوا له. فكتب له الصحابة، إذن كان يحرصون على أن يذهب إلى قومه ويقرأ عليهم ما كتب. عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فيه بعض التعاليم في الشريعة وبعض الأحكام الشرعية، فقرأوها وأقرأوها لأولادهم. إذن كانوا يحرصون على أن يقرأوا وعلى أن يكتبوا لأجل أن يجمع الإنسان علما. طيب قد يسأل السائل ويقول: طيب لماذا نقرأ؟ ما هي الفائدة من القراءة؟ هناك أنواع من القراءة يكون المقصود منها التعبد لله تعالى بجنس القراءة. مثل إيش؟ قرآن. مثل قراءة القرآن، ممتاز. اللي يقرأ قرآن قد لا يكون نيته أحيانا أن يزداد علما أو كذا، إنما نيته أنه يؤجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بكل حرف تقرأه حسنة. ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما إيش؟ ألف حرف ولام حرف وميم حرف. شوف كيف كان يعني يقول، بس مجرد قراءتك حتى لو ما تفهم شيء مما تقرأ، مجرد قراءتك لهذا القرآن هذا يعتبر تعبد، تتقرب إلى الله تعالى به. هناك أهداف للقراءة وظيفية، مثل واحد وظيفته على الكمبيوتر مثلا، فيقرأ إيش مثلا؟ الكمبيوتر، هي كتب كمبيوتر تتعلق بالبرمجة، تتعلق بالهكرز، بالتعامل مع البرامج المتعددة، فهو يقرأ لا تعبدا لله ولا لأجل زيادة ثقافة، إنما لأجل الوظيفة، أني أنا يكون عندي معلومات أكثر فيزداد مالي في وظيفتي. إنسان طبيب يقرأ كل ما يستجد في الطب، الطبيب الذي لا يقرأ ما يستجد في الطب لن ينجح حقيقة في حياته، يبدأ الإنسان قديما متخلفا عن غيره. العالم كذلك الذي يقرأ دائما ما يستجد في تخصصه، أفرض مثلا تخصصي مثلا اجتماعي يتعلق بالتعامل بين الزوجين، ينبغي علي أن أقرأ جميع البحوث التي تخرج في هذا حتى تفيدني أيضا في وظيفتي. منها أهداف ترويحية، واحد يقرأ يوسع صدره، مثل اللي يقرأون إيش مثلا؟ قصص، روايات. القصص، الروايات وبعضها الأمور يقرأونها فقط لمجرد سعة الصدر. هناك أهداف تطويرية، أنا أقرأ مثلا عن الذكاء وتنمية الذكاء، لن يفيدني في وظيفتي غالبا، يعني أقصد فائدة مباشرة، ما في تعبد ما في ترويح، لكن لأجل تطوير ذاتي أنا أزداد ذكاء. كيف كان السلف يقرؤون؟ ما هي أعاجيبهم في ذلك؟ سوف نذكر لكم طرفا من هذا بعد هذا الفاصل إن شاء الله. عليكم، مرحبا بكم جميعا. كنا نتكلم قبل قليل عن التميز في القراءة، وأن الإنسان لا بد أن يكون يقرأ، لا بد أن يكون عنده قراءة يومية. ذكرنا أيضا لماذا نقرأ، قلنا أنه يتعبد، أنه يطور نفسه إلى آخره. مع الأسف يعني مع أننا أمة اقرأ، أول آية نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم إيش؟ اقرأ، ومع ذلك قليل من الناس من يقرأ. بينما تذهب أحيانا إلى بعض بلاد أوروبا وأحيانا تدخل إلى مطاراتهم، تركب في الطائرات، تركب في القطارات، وتجد كثيرا من الناس كل واحد مع كتاب يقرأه. صحيح أن كثيرا مما يقرؤون، وأنا رأيته بنفسي مرارا، هي روايات يعني تافهة حقيقة، يعني لا تفيده لا في دين ولا في دنيا، لا هي تزيد ماله ولا تزيد قربه من ربه، لكنه مع ذلك المهم يقرؤون يعني. أما بعضنا فتجد أن إذا جلس في مطار يلعب بجواله، يلعب بالحية وبالمدري إيش، أو يرسل بلوتوثات ويستقبل، هذا شغلته في المطار. أحيانا تذهب إلى بعض المستشفيات في بعض البلدان، وإذا دخلت إلى غرفة الانتظار تجد هذا معه كتاب، هذا معه جريدة، هذا معه مجلة يقرأ فيها. اذهب الآن إلى مستشفياتنا تجد في كثير من الأحيان أنهم يعني اللي في الانتظار جالس يعني يفرقع أصابعه ويتمغط ويقوم يتلفت وينظر الهنسة يمين ويسار ويرجع يدق يتصل بالهاتف ويكلم. طيب يا أخي لماذا ما أحضرت معك كتابا تقرأ؟ فنحن أمة اقرأ، نحن الأمة التي أمرنا الله تعالى بأن نشتغل بالقراءة. قبل أن أذكر لكم الأمثلة من السلف، كأن عندكم بعض الأسئلة حول الموضوع سألتوني في الفاصل. أي طلال شيخ اللي هوايته مو القراءة، يعني ما يحب القراءة. جميل، كيف ينميها في نفسه؟ إيه؟ طبعا يا أخي هو المشكلة النفس، يعني مثل ما قال النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. فجاهد النفس والشيطان واعصيهما وإنهما ما حظاك النصح فافتهمي. ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أسألك سؤال طلال الحين, لو عندك أخ صغير ومتعود على الرضاعة دائما أو متعود على اللهاية المصاصة هذه دائما في فمه, وصل عمره إلى سنتين ثلاث أربع وبيدخل المدرسة وهو بها المصاصة اللهاية, كيف تقدر طلال أنك تعود أنه يتركها؟ أعود مثلا مساليب مغرية ثانية غير الرضاعة. ممتاز. تمنعه منها أحيانا, تأخذها منه وتخليه يبكي نص ساعة ساعة ثم بيسكت بتعود. بيتعود. لكن لو تهمله الآن, الأم التي تريد أن تفطم صبيها اللي يرضع من ثديها وتريد تفطمه, طبعا الشرع جعل لها سنتين وفصاله في عامين, فالأصل أنه تفطمه خلال سنتين. في بداية الفطام أليس الطفل يبكي كثيرا ويأتي ويحاول أن يلتقم ثديها وهي تمنعه؟ وبعض الأمهات تضع على ثديها أحيانا ليمون, تضع ملح, تضع كذا حتى يبدأ الطفل يتعود على أن يتركه. إذن النفس ينبغي تعويدها على الفضائل, النفس تركا دائما إلى الدعاء والراحة ينبغي تعويدها. أنا ما أحب أقرأ, أحبب نفسي في القراءة. أول مرة أمسك الكتاب سوف أمل 100%, لكن ألزم نفسي وأقرأ نصف ساعة. المرة الثانية سوف أمل 90% لأني تعودت خلاص. المرة الثالثة سوف أمل 80%. المرة رقم 20 لن أمل. الآن يا جماعة, لو واحد يشرب الشاي دائما بالسكر ثم ذهب للطبيب عنده مشكلة, قال الطبيب أنت عندك مرض سكر, امتنع عن السكريات كلها, ثم جاء وشرب الشاي أول مرة بغير سكر, هل سيستسيغه ويستمتع به؟ لا. لا يا أخي يشرب, يا أخي بالله, لكن يلا نمشي الحال. لكن بعد ما يشرب الشاي لمدة 10 مرات 20 مرة خلاص يتعود. مثل الآن القهوة العربية اللي احنا نشربها مرة ولا لا؟ أحد منكم يحس بالمرارة ولا تعود؟ بالله لو أخذ لك الآن فنجال قهوة وصب لك من الدلة قهوة وأخذ سكر وأضعه, تقدر تشرب؟ لا. ها ما تقدر. مرة من المرات أنا في السويد في رمضان وصليت بهم في المركز الإسلامي, وكنت يعني من باب المرجلة وكذا, ذاهب معي بشنطة كاملة مليئة فيها تمر وهيل وقهوة, ويعني قالب الدعوة هناك قبيلة. فعزمت مجموعة من الشباب السويديين وبعضهم من أصول عربية, وعملت لهم قهوة وجايب معي ترمس القهوة والشاي, فصبيت لهم في فناجيل وعطيتهم إياه, قلت هذه قهوة عربية وهذا تمر تفضلوا. فشربوا قالوا يا شيخ ما نقدر, وكل واحد يحط ما نقدر لازم سكر. قلت ما تستحي تحط سكر على قهوة؟ قال ما أقدر, I can't, ما لابد والله. وأحضرت له سكر ويأخذ ملعقة سكر ويضعها في الفنجال, وأنا يا أخي مستغرب بغيت أصوره, ويضع سكر على القهوة العربية هذه ويشرب. قال الآن ممكن أشرب. فتبين لي أن أطفالنا الآن, يعني الآن طفل أبو 7 سنوات 8 سنوات يشرب القهوة المرة وعادي عنده, صح, تعود على هذا. لكن أعطيه شاي مر ما يقدر, لكن بعد ما يتعود على الشاي المر يتعود على هذا. مثل الآن أنت لو عندك رز بالسكر ما تقدر تأكله, مع أن في ناس الآن يأكلون الرز بالسكر ولا يمكن يأكلونه بالملح, كذا تعودوا. لو أضع لك مرق كوسة مثلا مطبوخة مع لحم وأحط لك سكر ما تقدر, في ناس ما يأكلونها إلا بالسكر, فهو بحسب تعودك. القراءة كذلك لابد أن تعود نفسك على هذه الفضيلة. اعلم أن قراءتك تعبد لله سبحانه وتعالى, التقرب إلى الله إذا كانت فعلا قراءة مما يزيدك الله تعالى به علما. لكن المهم أن تعود نفسك وألا تبقى على أني أنا ما أحب القراءة وبالتالي لن أقرأ. خلني بس أذكر كلمتين ثم نستمع إلى سؤالك. أبو الوفاء بن عقيل كان كثير القراءة وهو من العلماء الكبار, علماء الحنابلة, يقولون فألف كتابا بعد ما كان يكثر قراءة, ألف كتابا اسمه الفنون, ألفه في 800 مجلد. طبعا الكتاب مع الأسف فقد ولم يحفظ, لكن موجود منه الآن مطبوع قرابة 4 مجلدات كبار. طبعا هم المجلد عندهم أيضا كان صغيرا, يعني يمكن ما يتجاوز له 18 صفحة يعني أيضا, فلما يقول لك 800 مجلد يعني يمكن شوف عاد كم تطلع يعني من الصفحات, قرابة 2000 تقريبا أو يزيد قليلا. شيخ الإسلام المجد بن تيمية, جد بن تيمية المعروف, جد أحمد بن عبد الحليم بن تيمية, يقولون كان لا يقع الكتاب من يده يقرأ, فكان إذا دخل إلى الخلاء يعني يستكثر اني اجلس في الخلاء وقت ما اقرا، فكان يعطي ولده في الخارج الكتاب يقول اقرا عليه وانا جوا، ويبدا الولد يقرا عليه الكتاب وهو جوا يستفيد. الامام الرازي كان ابنه يقرا عليه وهما يمشيان، يقرا عليه وهو يمشي. ذكروا ان الجاحظ مات في مكتبته، يقول وقعت عليه المكتبة ومات. الامام مسلم كان يقرأ في المكتبة، شوف النماذج، يقولون الإمام مسلم الحجاج اللي هو راوي الأحاديث كان يقرأ في المكتبة، في أثناء قراءته في المكتبة أهدي إليهم رطب، فجابت زوجته الرطب ووضعته بجانبه، فأخذ يقرأ ويأكل رطب، يقرأ ويأكل رطب، يقرأ، يقولون فأصابه الرطب بإمساك في البطن لأنه ما كان يشرب معه ماء، وكان هذا الرطب ضار الإكثار منه، يقولون فلما أصبح فإذا هو ميت سبحان الله، ومات في المكتبة وانشغل بهالقراءة هذه عما يأكل. طبعا هذه النماذج بين يدي نماذج كثيرة جدا، يعني مثلا ابن القيم رحمه الله يقولون كان كثير القراءة جدا، حتى إنه لما كان ذاهبا إلى الحج أراد أن يؤلف كتابا وليس معه شيء من الكتب، يقولون فألف كتاب زاد المعاد. زاد المعاد تدرون كم مجلد؟ في 5 مجلدات كبار، كل مجلد قرابة 500 صفحة، ألفها كله من ذاكرته من عقله مما كان يقرأ من الكتب. بقي علينا الكلام حول يعني ما الأسباب التي تجعل الناس لا يقرؤون، كيف يستطيع الإنسان أن يقرأ، لعلنا إن شاء الله تعالى نذكره بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. لا نزال نتكلم عن التميز الذي يحصل عليه الإنسان، التميز في ذكائه، التميز في تعامله، التميز في وظيفته، التميز في بيعه، في شرائه. وذكرنا لكم أن من علامات التميز حرص الإنسان على أن يكتسب مهارات جديدة دائما من خلال القراءة وغيره. وذكرنا أننا أمة اقرأ، وأن أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. طبعا الناس لماذا عزفوا اليوم عن القراءة؟ عزف الناس عن القراءة إما لأنهم يعني استغنوا عنها ببقية الملهيات، مثل مثلا متابعة القنوات والفضائيات وما يعرض فيها، فصار الوقت المخصص للقراءة أقل من غيره، أما من خلال أحيانا انشغلوا ببعض المنتديات في الإنترنت وتصفحها، ويعني تقريب ما فيها من معلومات، وبالتالي بدأ الناس لا يقرؤون الشيء المفيد، بدأوا يقرؤون أحيانا أشياء يعني تافهة. مع الأسف هناك أشياء لا يجوز قراءتها، كتب لا يجوز قراءتها، مثل كتب السحر مثلا، ما يجوز الواحد يقرأ كتاب في السحر. قل مثل ذلك في قراءة الكتب التي تتكلم في أمور فيها فحش وسوء، لا ينبغي الإنسان أن يضيع وقته في قراءة رواية مثلا فيها نوع من الفحش والمنكر وكذا ويضيع وقته فيها. هناك بعض الأسباب التي تجعل الناس أيضا لا يقرؤون، وهي أن بعض الناس أصلا لا يأخذ الوضعية الصحيحة في القراءة فيمل، يعني كون الإنسان مثلا يقرأ على طاولة ربما يتعب أكثر من الذي يقرأ على أريكته. يقرأ إذا كان الجو مناسبا حوله للقراءة، ينبغي أن يكون الجو هادئا، كل هذه لأجل أن يكسب المعلومات التي في رأسه. طيب أسمع اللي عندكم ثم أكمل اللي بين يدي. أي وليد دكتور، مرات الإنسان من كثر ما يقرأ يعني ينسى، أو أنه مجرد ما يقرأ صفحة أو صفحتين يسهو، فهل يعيد أو ما علاج النسيان؟ جميل، هذا فعلا يقع لبعض الناس ويصرفهم عن القراءة مع الأسف، وتجد أنه يقول يا أخي أنا طيب أقرأ وأنسى، إيش الفائدة؟ أقرأ لي 300 صفحة ولو تسألني الآن عن شيء منها لقلت لك ها لا أدري. هو في الحقيقة لا ينسى، هو يتصور أنه ينسى، أنا كانت تقع لي ولا تزال إلى الآن، أقرأ ثم أنتهي من الكتاب وأبدأ أفكر طيب كم فائدة استفدت من الكتاب، كم فائدة، ثم أجد أني ما استفدت شيء أحيانا، بينما بعد بأسبوع أسبوعين يسألني شخص سؤالا معينا فأذكر أني قرأته في الكتاب في الموضوع الفلاني. أعطيك مثال، مثلا قرأت كتاب عن الحضانة، ما يتعلق بحضانة الصبي، وأي لو طلق الرجل زوجته هل المرأة تحضن الصبي أم الرجل الذي يحضن الصبي مثلا، قرأت كله ثم أغرقت الكتاب في 300 صفحة. طيب أريد أني أستحضر فائدة معينة من الكتاب ما أستطيع. لكن سبحان الله تجدني بعدها بفترة يأتي واحد ويقول يا شيخ أنا طلقت امرأتي وعندي طفل عمره 7 سنوات أيهما أحق بالحضانة أنا ولا هي؟ مباشرة ينطبع في ذهني صورة تظهر أمامي صورة الموضع من الكتاب الذي ذكر هذه المسألة. فأنت في الحقيقة ترى ما تنسى، هي تنطبع في الذهن لكن أحيانا لا تستطيع أن تستحضرها إلا إذا جاء وقتها. واحد قرأ كتابا يتعلق بمثلا كيف تجري إسعافات أولية لمن هو مصاب بنوبة قلبية مثلا، أو كيف تتعامل مع الشخص الذي يعني يشرق بماء أو مثلا يغص بلقمة أثناء الطعام، كيف تتعامل معه؟ قد تقرأ كتابا في هذا ثم تظن أنك ما استفدت، بينما يقع قدامك الموقف مباشرة تتذكر الطريقة. يقول الشعبي رحمه الله، يقول وهو ينبه إلى أن الإنسان إذا قرأ 100 فائدة في كتاب ليس شرطا أن 100 فائدة كلها تثبت في رأسك، يكفي يا أخي أن يثبت في رأسك 50 فائدة منها، 20 فائدة يكفي. كما قال اليوم شيء وغدا مثله من درر العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها نعمة، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فيقول الشعبي يقول لقد نسيت من العلم شيئا، يقول لقد نسيت من العلم شيئا لو حفظه جاهل لأصبح به عالما. يقول أنا عندي مثلا 100,000 فائدة عرفتها في العلم، اللي ثبت في رأسي منها 70,000 فائدة، في 30,000 فائدة نسيتها لو حفظها جاهل لأصبح بها عالما. فأنت يعني اقرأ أكثر مما تحتاج حتى تحفظ الذي تحتاج إليه. أحد عنده مسألة ثانية؟ ها عبد الله، هل أقرأ يوميا وكم أقرأ يعني؟ ممتاز. طبعا الإنسان لابد أن تكون قراءته منظمة، يعني العمر قصير في الحقيقة والأعمال أكثر من الأعمار، وإذا أراد الإنسان أن يستفيد فعلا ينبغي أن يختار بعناية الكتاب الذي يقرأه. أنا سأدلكم على بعض الكتب وأدل إخواني وأخواتي. ينبغي أولا، أنا سأتكلم الجانب الشرعي لأن تخصصات الإخوة والأخوات تختلف، يعني أمامي الآن ناس تخصصهم في الطب أو في الهندسة أو في الشريعة أو في كيمياء أو فيزياء، فغالبا أننا لو بدأنا نفصل في هذه الأمور سيأخذ علينا الوقت، لكن سأتكلم في الناحية الشرعية. ينبغي أولا أن يقرأ الإنسان شيئا في التفسير، وهناك كتب مختصرة في التفسير، يعني يأتيك مثلا التفسير، يأتيك المصحف هكذا والتفسير في الجوانب. ينبغي أن تقرأ يوميا شيئا في التفسير. الآن أنت لو وصلت إليك رسالة من صديق لك بلغة لا تعرفها، لو عندك صديق ألماني وأرسل لك رسالة وأنت ما تعرف ألماني، إذا كان الصديق غاليا على قلبك ستبدأ تبحث عمن يترجم لك الرسالة، صح؟ فكيف بكتاب ربنا نقرأ الله الصمد ولا نفهم معناها، وغاسق إذا وقب ولا نفهم معناها؟ ينبغي أولا أن تقرأ يوميا من التفسير شيئا يوميا، يعني تجعله فرض عليك. لو قال لك أولادك نريد أن نخرج إلى البحر أو زملائك، تقول طيب آتيكم في البحر ومعك الكتاب، سأذهب بأمي إلى المستشفى أجلس في الانتظار معي الكتاب، الكتاب بجانبي في السيارة، لو وقفت عند إشارة أفتح الكتاب، مثل اللي عنده اختبار تجد أنه يعني يمشي بكتاب. القراءة أيضا في كتب الفقه وفي السيرة يعود الإنسان نفسه على ذلك حتى يستفيد. حقيقة بقي معي بعض الأشياء لكن الوقت ضاق عن ذلك، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا متميزين في حياتنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أشكر لكم استماعكم وللشباب حضورهم، جزاهم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.